الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. قال: والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم. كان الكلام في الأجزاء المنسية من الصلاة بأنه تقضى بعد الصلاة أو لا تقضى بعد الصلاة. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة إذا نسي المصلي سجدة واحدة فإنه يجب قضاؤها بعد الصلاة، وكذلك لا إشكال في وجوب قضاء التشهد أجمع بعد الصلاة، وهذا هو القدر المتيقن كما أشرنا إليه بالأمس، أنه من نسي سجدة واحدة ومن نسي التشهد أجمع فإنه يجب لهما القضاء. ثم قلنا أيضا بأنه يجب بالإضافة إلى قضائهما يجب سجدة السهو لكل منهما، يعني إن نسي سجدة واحدة فلا بد من السجود وسجدتي السهو، وإن نسي التشهد فلا بد من قضاء التشهد وسجدتي السهو. ثم إنه سيأتي بعد ذلك لأن هناك موارد أخرى أيضا يجب لها سجدتي السهو، مثلا للتكلم ناسيا في الصلاة، مثلا للسلام الزائد في غير مورده ونحو ذلك، فإنه أيضا تجب سجدتا السهو. المسألة المطروحة هنا هو أن الإنسان هل يجب عليه أن يقرأ أولا الأجزاء، أن يأتي بالأجزاء المنسية، أو يستطيع أن يقدم سجدتي السهو على الأجزاء المنسية؟ مثلا افترض أن الإنسان تكلم في الركعة الأولى من الصلاة ناسيا، ثم نسي سجدة واحدة من الركعة الثانية، فهنا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو للتكلم ناسيا، ويجب عليه سجدة واحدة قضاء، ويجب عليه سجدتا السهو لهذه السجدة التي قضاها. فهنا توجد أفعال ثلاثة: سجدتا السهو للتكلم ناسيا، ثم السجود الذي يجب قضاؤه، ثم سجدتا السهو للسجود الذي نسيه قبل ذلك. فهل هو موظف أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة على طريقة خاصة، أو يقدم منها أيا شاء ويؤخر منها أيا شاء؟ مثلا أولا يسجد سجدتي السهو للتكلم الزائد، ثم يسجد السجود الذي قاؤه، ثم يأتي بسجدتي السهو لهذا السجود الذي قضاه. هكذا لابد أن يكون، أو أنه هناك ترتيب خاص لا بد أن يتبعه المصلي فيما يرتبط بالأجزاء المنسية وبالسجدة، وفيما يرتبط بسجدتي السهو للأجزاء المنسية أو لغير الأجزاء المنسية؟ هنا يقول المصنف: الأولى، يعني أنه لا يجب، ولكن الأفضل والأولى اولا ان ياتي بالاجزاء المنسيه، يعني اذا نسي سجده واحده من الركعه الاولى ونسي التشهد من الركعه الثانيه، فهنا الاولى له ان ياتي بالاجزاء المنسيه من الصلاه، يسجد السجود ثم ياتي بالتشهد ثم بعدهما يأتي بسجدتي السهو للأجزاء المنسية، ثم بعدها يأتي بسجدتي السهو لتلك الأفعال التي زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة، سواء كان ذلك السبب الذي يقتضي سجدتي السهو كان سابقا على الأجزاء المنسية أو كان متأخرا عن الأجزاء المنسية. افترضوا أن سبب سجدتي السهو كان سابقا على الأجزاء المنسية كما ضربنا المثال، وهو أن يتكلم ناسيا في الركعة الأولى ثم ينسى التشهد في الركعة الثانية، فهنا يجب سجدتا السهو للتكلم ناسيا، ولكن هذا السبب متقدم على التشهد، فهنا أيضا يقدم سجدتي السهو على الجزء المنسي أو لا يقدم؟ نقول لا يقدم ذلك، وإنما يأتي أولا بالأجزاء المنسية ثم بسجدتي السهو المرتبطة بالأجزاء المنسية، ثم يأتي بسجدتي السهو لتلك الزيادة والنقيصة، سواء كانت تلك الزيادة أو النقيصات سابقة على الأجزاء المنسية أو لاحقة لها. إذن لابد أولا أن يوجد ترتيب بين الأجزاء المنسية وبين سجدتي السهو للأجزاء المنسية، بل مو فقط للأجزاء المنسية وسجدتي السهو لغير الأجزاء المنسية. فيما يرتبط بسجدتي السهو يحق له أن يقدم السجدتي السهو للتكلم ناسيا على السجدتي السهو للتشهد، أو ينبغي أن يقدم السجدتي السهو للتشهد على السجدتي السهو للتكلم ناسيا. يقول الأولى أيضا هنا أن يقدم السجدتي السهو للتشهد يعني للجزء المنسي، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي السهو لذلك تلك الزيادة أو النقيصة. هذا ما يذكره الشارح يقول والأولى، إلا أنه يقول أن المصنف في الذكرى أوجب ذلك جميعا. نحن قلنا أن ذلك أولى، ولكن المصنف في الذكرى أوجب ذلك جميعا. التفتوا للعبارة لإرجاع الضمائر. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود لتلك الأجزاء. أولا يسجد يأتي بالأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد، وبعد ذلك يأتي بالسجدة السهو لتلك الأجزاء المنسية. والأولى تقديم الأجزاء المنسية على السجود لتلك الأجزاء كتقديمها، أي كتقديم الأجزاء عليه، أي على السجود بسبب غير الأجزاء. كتقديمها أي الأجزاء عليه، أي على السجود سجدتي السهو على السجود، وإن كان سبب سجدتي السهو بسبب غير تلك الأجزاء. وبتلك ذلك السبب تقدم أو تأخر؟ قال وإن تقدم سبب الغير، وإن تقدم يعني تقدم سبب غير يعني غير الأجزاء. أعيد الضمائر. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود للأجزاء كتقديم الأجزاء على السجود بسبب غير الأجزاء المنسية وإن تقدم سبب غير. واضح؟ وكذلك وتقديم سجودها، يعني وتقديم سجود الأجزاء المنسية، يعني السجدات الساهو للأجزاء المنسية مقدمة على ماذا؟ وتقديم سجود الأجزاء المنسية على غير سجود الأجزاء المنسية، يعني على ذلك الغير الذي كان سببا لسجدتي السهو. وتقديم سجدتي السهو للأجزاء المنسية على سجدتي السهو لغير الأجزاء المنسية، وتقديم سجودها أي الأجزاء المنسية على غيره أي على غير سجود الأجزاء، وإن تقدم سبب ذلك الغير أيضا، يعني أن الكلام كان في الركعة الأولى ولكن التشهد في الركعة الثانية، فهنا إذا أراد أن يأتي لا بد أن يأتي بالتشهد ثم سجدتا السهو للتشهد ثم سجدتا السهو للكلام ناسيان. وتقديم سجود الأجزاء السجود للأجزاء على غير السجود للأجزاء وإن تقدم سبب ذلك الغير أيضا. هذا ما ذكره الشارح. قال وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى. قل لماذا يقدم؟ يقول باعتبار أنه الأجزاء مرتبطة بالصلاة فلا بد أن تأتي بعد الصلاة مباشرة، وكذلك سجدة السهو مرتبطة بالأجزاء المنسية. طبعا وجه اعتباري لارتباط أجزاء الصلاة لارتباط الأجزاء المنسية بالصلاة، وارتباط سجود الأجزاء المنسية بها أي بالأجزاء. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه من موارد وجوب سجود الساهو هو ما لو نسي التشهد وما لو نسي سجدة واحدة. ومن الموارد أيضا بل لا وجه من اعتبار دليل ما تعلي يعني يستطيع أن يقدم من شاء منها ويؤخر من شاء. ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر، يعني وتجب سجدتا السهو مضافا إلى نسيان السجدة الواحدة ومضافا إلى نسيان التشهد من تكلم ناسيا. هذا من الموارد. وأيضا من الموارد من سلم في غير محله، بل هناك قاعدة ذكرها الأعلام، قالوا تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة للصلاة. طبعا هذه المسألة خلافية، بعض الفقهاء يذهبون إلى هذه الكلية والكبرى أن كل زيادة أو نقيصة في الصلاة غير مبطلة فإنها توجب سجدتي السهو، وبعضهم لا يقبل هذه الكبرى، لا يقول هناك موارد مخصوصة يجب فيها سجدتي السهو على المصلي. ويجبان أيضا سجدتا السهو مضافا إلى ما ذكر للأجزاء المنسية للتكلم ناسيا وللتسليم في الأوليين ناسيا. يسلم بعد التشهد هو في صلاة رباعية أو في صلاة ثلاثية، يسلم في الركعة الثانية. بل يقول الشارح بل للتسليم في غير محله مطلقا سواء كان في الأوليين أو كان في الثالثة. والضابط وجوبهما سجدتا السهو، والضابط وجوبهما للزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة. شيخنا ما هو دليلكم؟ قال لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن مضمونها أنه كل زيادة أو نقيصة في الصلاة يجب لها سجدة الساهو. كل زيادة أو نقيصة، حتى لو كانت تلك الزيادة أو النقيصة مرتبطة بالمستحب والمندوب، أو أنه كل زيادة ونقيصة واجبة الصلاة. تقول من الواضح إطلاق الزيادة والنقيصة يشمل المستحب والمندوب أيضا، لأن الرواية قالت كل زيادة أو نقيصة في الصلاة فهي إذا لم تكن مبطلة توجب السجود سجدتين التاهو. من الواضح أن هذا الكلام كما يشمل الواجبات وأجزاء الواجبات يشمل المستحبات والمندوبات، إلا أن الشارح يقول لا، في شمول هذه الزيادة والنقيصة للمستحبات والمندوبات نظر وتأمل. قال ويتناول ذلك، يعني كل زيادة ونقيصة، ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصان المندوب ناسيا، حيث يكون قد عزم على فعل ذلك المندوب كالقنوط، عندما كان يقرأ السورة كان عازما على أن يقنط في الركعة الثانية، ولكنه عندما انتهى من السورة نسي الركوع ونسي القنوط وذهب إلى الركوع، فهنا قد نسي جزءا ولكن جزءا مندوبا. يقول والأجود خروج الثاني، إذ لا يسمى ذلك نقصانان، حيث أنه من ترك المندوب لا يقال عنه أن صلاته ناقصة. والأجود خروج الثاني، إذ لا يسمى ذلك نقصانا، وفي دخول الأول نظر. لماذا؟ باعتبار أنه أيضا الزيادة مراد منها الزيادة أو النقيصة المرتبطة بالواجبات، لأن السهو لا يزيد على العمد. خب إذا كان الإنسان عمدا يستطيع أن يزيد القنوط، فما بالك فيما يرتبط بالسهو؟ إذا كان الإنسان عمدا يستطيع أن ينقص القنوط، فما بالك بنسيان القنوط؟ إذن هذه الزيادة والنقيصة لا تكون مؤثرة في وجوب سجدتي السهو لها. وفي الدروس أن القول بوجوبهما أي سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان، قال الشهيد الأول في كتاب الدروس لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. يقول أما مأخذه فما ذكرناه لكم، وهي رواية سفيان بن الصمد، وأما القائل فقد ذهب إليه هو كما هنا، وذهب إليه الصدوق وبعض العلماء الآخرين. قال والمأخذ ما ذكرناه، وهي رواية سفيان بن الصمد، وهو أي المصنف من جملة القائلين به، وقبل المصنف الفاضل، وقبل المصنف والفاضل الصدوق. ثم ومن الموارد أيضا التي يجب لها سجدتي السهو القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام، فإنه كان ينبغي عليه أن يتشهد، ولكن بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام، فإنه يجب عليه أن يرجع ويجلس ليتشهد، وبالعكس أيضا. وللقيام في موضع قعود وعكسه ناسيا، وقد كان، خب لماذا أضاف ذلك مع أنه داخل في الضابط الكلي لكل زيادة ونقيصة؟ قال من باب أولا للتأكيد عليهما، وثانيا لورود الخلاف في القيام موضع القعود ونحو ذلك. وقد كان أي القيام موضع القعود والعكس، وقد كان داخلين في الزيادة والنقصان، وإنما خصهما أي القيام في موضع القعود وعكسه تأكيدا، لأنه قد قال بوجوده، أي بوجود السجود، لأنه قد قال بوجوده أي بوجود السجود لهما، أي للقيام موضع القعود وللعكس، من لم يقل بوجوب السجود لهما أي للزيادة والنقصان مطلقا، ومن هنا احتاج إلى أن يؤكد على ذلك. ثم وأيضا من الموارد التي تجب فيها سجدة السهو للشك بين الأربع والخمس حيث تصح مع هذا الشك الصلاة كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لأن الشك بين الأربع والخمس له موارد متعددة، صور متعددة كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. في سجدتي الساهو تجب النية وهذا واضح، وتجب التكبيرة وهذا أيضا واضح، وتجب فيهما النية المشتملة على قصدهما وتعيين السبب، لأنه كل عمل يحتاج إلى نيتين، ثم يحتاج أيضا إلى تعيين السبب أن هاتين السجدتين هل هما للأجزاء المنسية أو هما للكلام ناسيا أو هما للقيام موضع القعود أو بالعكس. لا بد أن يذكر سبب سجدتي الساهو، إلا أن المسألة خلافية. بعض يقول بأنه يجب عليه أن يذكر السبب، يعني أن ينوي السبب مطلقا سواء كان السبب واحدا أو كان متعددا، وبعض يقول لا يجب عليه ذكر السبب مطلقا سواء كان السبب واحدا أو كان متعددا، وبعض يفصل يقول إن كان السبب واحدا فلا يجب عليه ذكر السبب لأنه سينصرف إليه، وأما إن كان متعددا فلا بد من تعيين السبب. قال وتعيين السبب إن تعدد وإلا فلا، هذا القول الأول. واستقرب المصنف في الذكرى اعتبار تعيين السبب مطلقا تعدد السبب أو لا، وفي غير الذكرى اعتبر عدم تعيين السبب مطلقا سواء تعدد أو لا. واختلف أيضا اختيار المصنف في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما. هنا في الحاشية يقول أي في كتاب الذكرى وغير كتاب الذكرى، ويحتمل رجوع الضمير إلى السجدتين، ولكنه بالتأمل اعتبار نية الأداء أو القضاء فيما يرتبط بسجدتي السهو لا معنى له، لأنه لا ينوي فيها لا قضاء ولا أداء، إنما يمكن تصور الأداء والقضاء بالنسبة إلى الجزئين المنسيين، يعني بالنسبة إلى التشهد وبالنسبة إلى السجدة الواحدة. عندما يأتي بهما بعد الصلاة هل يأتي بهما بعنوان أنها أداء أو بعنوان أنها ماذا؟ قضاء. طب إذا أراد أن يأتي بهما بعنوان أنه أداء، طب محلها لم يكن هذا، وإنما محلها كان في ذلك الذي نسيه، إذن من هنا يمكن تصوير ذلك. أما أن نرجع الضمير إلى السجدتين، يعني يأتي بالسجدتين بعنوان الأداء أو بعنوان القضاء، فلم يرد، لا ما وجدت أنا أنه يأتي بالسجدتين بعنوان القضاء أو بعنوان الأداء. وعلى أي الأحوال قال واختلف أيضا اختيار المصنف في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما. فإما كما يقول في السجدتين اختلف اعتبار نية الأداء أو القضاء، أو فيما ذكرناه يعني في التشهد والسجدة الواحدة. بلي بلي في اعتبار نية الأداء في الذكرى وغير الذكرى، هذا الاحتمال بعيد جدا، هذا الاحتمال بعيد. على أي الأحوال، على أي الأحوال، باعتبار أنه هذول عندما يكتبون هالشكل هاي الاحتمالات تنفرد، وإلا لو ذاك هو مبين المطلب بأنه مرجع الضمير إلى محله الطبيعي إحنا ما كان عندنا المشكلة، لكن بني بني يقوم على اي لحظة. ثم ويعتبر قصد الوجه او لا يعتبر قصد الوجه. تتذكرون في مسألة الصلاة ايضا وقع الكلام انه هل يجب قصد الوجه او لا يجب قصد الوجه. قال وفي الوجه يعني ايضا اختلف مختار المصنف في انه يجب قصد الوجه او لا يجب قصد الوجه. يقول واعتبارهما يعني نية الاداء ونية الوجه او لا. والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. إذن قد النية لابد أن تكون سابقة على وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو لا يشترط أن تكون سابقة. يقول لا يشترط أن تكون سابقة. يمكن أن تكون النية مقارنة مع الوضع ويمكن أن تكون بعد الوضع. والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى. لا يشترط أن يكون تكون النية سابقة قطعا. أما هل تشترط المقارنة أو يكفي بعد الوضع؟ يقول يكفي بعد الوضع أيضا. وما يجب في سجود الصلاة تلك الشرائط التي اشترطناها في سجود الصلاة الواجبة من الطهارة في محل الجبهة وغيرها من الشرائط كلها معتبرة ماذا في سجدتي السهو إلا في مسألة واحدة وهي أن الذكر هناك سبحان ربي الأعلى وبحمده ولكن الذكر هنا يختلف لكل مخصوص. قال وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما يعني وغير وضع الجبهة والسجود على الأعضاء الجبهة وعلى الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات التي ذكرناها في سجود الصلاة الواجبة. والذكر أيضا يجب هنا ذكر إلا أن الذكر هنا مخصوص غير ذلك الذكر الذي ذكرناه في سجود الصلاة الواجبة. هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام وذكرهما أي ذكر سجدتي السهو وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد هذه القراءة ذكر وفي بعض النسخ وعلى آل محمد بإضافة على وهذا قول آخر وفي الدروس اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم هذه الصيغة الأخيرة أيضا إما مع واو والسلام وإما بحذف واو والسلام أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع هذه الأذكار التي ذكرناها في سجدتي السهو والجميع مروي مجزئ. هذا من قبيل ما ذكرناه بالنسبة إلى سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله وجوب تخييري. ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلا ويسلم. هذا هو المشهور بين الأصحاب والرواية الصحيحة أيضا دالة على ما ذكرنا وهو وجوب التشهد والتسليم. وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند. ثم الآن نأتي إلى الشكوك. الشكوك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: شك يبطل الصلاة، شك لا يحتاج إلى أي شيء إلا في بعض الأحيان يحتاج إلى سجدتي السهو، وشك يحتاج إلى ركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط على الاختلاف الذي سيأتي مع سجدتي السهو. أما القسم الأول من الشكوك وهو الشك في عدد الركعات من الثنائية كصلاة الصبح يشك أنها الأولى أم الثانية فصلاته باطلة، والثلاثية يشك أنها الثانية أو الثالثة من صلاة المغرب، أيضا الشك في عدد الركعات في أي حالة كان أيضا الصلاة باطلة، والشك في الأوليين من الرباعية، شك أنها الأولى أو الثانية من صلاة الظهر فأيضا صلاته باطلة. قال والشاك في عدد الثنائية أنها الأولى أو الثانية أو الثلاثية، طبعا هذا في الواجبات ها لا في المستحبات، والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية والقسم الرابع أو في عدد غير محصور. لكن الرباعية هو ولكنه لا يعلم هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، فصلاته ماذا؟ باطلة، كما هي عادتنا في الصلوات بعد أنه نشوف أنه لا نعلم أي العدد. قال أو في عدد غير محصور بأن لم يدري كم صلى ركعة، أو هذا القسم الخامس في الشك المبطل، شك بين الثانية والثالثة في الرباعية، هذا الشك مبطل أو ليس بمبطل، بل فيه تفصيل أحسنتم، إن كان بعد الانتهاء من السجدة الثانية فصلاته ماذا؟ صحيح. أما إن كان قبل أن يتم الثانية يعني لم يتيقن أن الثانية أتمها فصلاته ماذا؟ باطلة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية. إذن فيما يرتبط بالأولى والثانية، إذا كانت الثنائية فالشك فيها باطل، ثلاثية الشك فيها باطل، إذا كانت رباعية فالشك في الثنائية إذا كان بعد إكمال الركعتين، يعني بعد أن انتهى من الركعة بعد أن انتهى من السجدة الثانية من الركعة الثانية وشك أنها الثانية أو الثالثة فهنا صلاته صحيحة، إلا إذا كان شكه بين الثانية والثالثة قبل الانتهاء من السجدة الثانية، يعني ركع الركعة الأولى ثم ركع الركعة الثانية وثم سجد السجدة الأولى للركعة الثانية ثم قبل أن يسجد للركعة السجود الثاني شك أن هذه الركعة الثانية أم الثالثة فهنا صلاته باطلة، لأنه لم يتم الركعة الثانية. ما أدري واضح هذا الفرع؟ فتفرقه مع الفرع السابق ما هو؟ نحن قلنا الشك في الأوليين من الرباعية، إذن هذا ما هو فرقه؟ يقول هناك كان الشك في الأولى والثانية محضن، ولكن هنا قد يكون الشك بين الثانية والثالثة ولكن قبل إكمال الثانية. قال أو قبل إكمال السجدتين المتحقق، الإكمال بما يتحقق، المتحقق مو المتحقق مو بالفتح بالكسر، المتحقق أي الإكمال بإتمام ذكر السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها، يعني بعد أن انتهى من ذكر السجدة الثانية للركعة الثانية شك أنها الثانية أم الثالثة فهنا صلاته صحيحة، أما قبل الانتهاء يعني قبل الانتهاء من الذكر لو شك أنها الثانية أو الثالثة فصلاته باطلة. قال أو قبل إكمال السجدتين المتحقق ذلك الإكمال بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين. ما هو الفرق بين هذا الفرع وبين الذي تقدم أو الشك في عددها في الأوليين؟ هذا ذكرناه فيما سبق، يقول لا وإن أدخل معهما غيرهما، يعني وإن أدخل مع الركعتين الأوليين غير الركعتين لأنه شك بين الثانية والثالثة. وبه أي بإدخال ما هو زائد عليهما وبه يمتاز عن الثالث. ما هو الثالث؟ الأول في عدد الثنائية، الثاني في عدد الثلاثية، الثالث في الأوليين من الرباعية. هذا هو الثالث. يقول هذا الخامس بما ذكرناه امتاز عن الثالث. إذا كان هكذا فصلاته باطلة، يعيد. ولكنه هنا فرع لا بد، وبعد ذلك ستأتي الإشارة إليه، أن المكلف بمجرد الشك تبطل صلاته أو لا بد أن يستقر الشك عنده. وبعبارة أخرى أن الشك البدوي كاف لبطلان الصلاة في هذه الموارد، أو الشك المستقر هو الذي يبطل الصلاة. قالوا الشك البدوي لا يبطل الصلاة، وإنما إذا تروى وتدبر وتأمل ومع ذلك بقي على شكه، عند ذلك يكون هذا الشك مبطلا للصلاة. أما إذا تدبر جيدا، تأمل جيدا حسب القرائن التي توجد عنده، وحصل له ظن بأنه لا هذه هي الركعة الثالثة، سيبني على ما ظن، فإن الظن يكون راجحا ويحق له البناء عليه كما سيأتي تفصيله بعد ذلك في المسائل. قال يعيد الصلاة في هذه الموارد الخمسة لا بمجرد الشك أي الشك البدوي، بل بعد استقرار الشك بالتروي عند عروض الشك. إذا عرضه الشك يتروى يتدبر يتأمل، فإن استقر الشك عنده عند ذلك تكون الصلاة باطلة. بل بعد استقرار الشك بالتروي عند عروض الشك ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه، وإلا لو حصل له ظن بطرف من متعلقه بنى عليه. فإما يحصل له الظن أنه الثانية فتبطل الصلاة، وإما يحصل له الظن أنه الثالثة فتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. مثلا قبل أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية شك أن هذه الركعة الثانية أم الثالثة، فإن حصل له الظن أنها الثالثة فصلاته صحيحة، أما إن حصل له الظن أنه الثانية لا أيضا صحيحة تكون، أيضا صحيحة تكون في المورد. طبعا إذا حصل له الظن بأحد الطرفين هذا بعض الموارد تظهر الثمرة، هنا لا تظهر الثمرة، فرع سيأتي، صار خلط في ذهن المولان، وإلا بنى عليه الجميع. وكذا في غيره من أقسام الشك، أي في غير هذه الموارد التي ذكرناها، يعني في الشك في عدد الثنائية وغيرها كما سيأتي بيانه، يعني في غير ما نحن بصدده. قلنا لأن الشاك على ثلاثة أقسام، إما شاك يعيد الصلاة، إما شاك لا يعيد الصلاة. يقول اعتبار الظن ليس في الشك الذي يعيد الصلاة، بل حتى في الشك الذي لا يعيد الصلاة أيضا الظن معتبرون. قال وكذا في غيره من أقسام الشاك، يعني في غير هذا الشك الذي يعيد، في غير هذا القسم من أقسام الشك الذي لا يعيد أيضا الظن معتبرون. أحسنتم. هنا احنا عندنا أدلة خاصة، نعم هنا عندنا أدلة خاصة أن هذا الظن معتبر شرعا، يعني هذا الظن يكون معتبر شرعا، يعني أنه ورد عندنا الدليل لو استقر ظن الإنسان على أحد الطرفين فإن الظن يبنى على، ولا يحتاج أن يكون علما أو اطمئنانا. وأنا قلت في محله بأنه نحن لو كنا ومقتضى القاعدة فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لو لم يرد عندنا دليل خاص على أن الظن هنا يجزي لكنا نقول لو ظن بأنها الثالثة أيضا غير كافٍ تكون صلاته باطلة. شلون؟ لا، قلنا بأنه قبل أن ينتهي من السجدة أنه لا يعلم، مو يعلم هاي الثانية، ولكنه إذا كانت الثانية بعد ما خلصت فباطلة تصير الصلاة. صحيح؟ هاي الثانية تمت لو لم تتم، متى تتم الثانية؟ بعد السجدة، والمفروض أنه جاء بسجدة واحدة، فلا يعلم أنه هذه السجدة اللي يسجدها للركعة الثانية من الركعة الثالثة، فإذا كانت الثانية صلاة باطلة أنه قبل تمام السجدة، يعني قبل تمام الركعة الثانية، والشك قبل تمام الركعة الثانية مستمر. واضح؟ قال وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسه منها وشك في الزائد عند ذلك تكون الصلاة، هذا الشك لا يكون مبطلا. أما قبل الانتهاء من الذكر لو شك فيكون شكه ماذا؟ مبطلا للصلاة. قال وإن أكمل الركعتين يعني الأولى والثانية بما تتم الركعتان برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية، قال لا بالانتهاء من ذكر السجدة الثانية للركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها. هنا لو شك أنها الثانية أو الثالثة فيبني على الثانية، لو شك أنها الثانية أو الرابعة فيبني على الرابعة. قال وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه، ماذا ذكرناه؟ بيان ما ذكرناه من ذكر الثانية أي من ذكر السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه المكلف منها أي من السجدة الثانية وشك في الزائد أنها الثانية أو الثالثة فيبني على أنها الثالثة بعد التروي، وشك في الزائد بعد التروي. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الشك البدوي لا اعتبار به، وإنما الشك المستقر هو الذي به الاعتبار. فهنا صور خمس. طب لماذا المصنف اقتصر على صور خمس؟ يوجه الشارح هذا المطلب، يقول إما باعتبار أن هذه الصور الخمس هي عامة البلوى بين المكلفين، إما من هذه الجهة وإما من جهة أن النص ورد بها، إذن اقتصاره على هذه الصور الخمس من الشك غير المبطل إما باعتبار أنها عامة البلوى وإما باعتبار أن النص ورد فيها، وإن كان يمكن وإن كان قد يقال بأنه هذه الصورة الأولى ليست منصوصة. قال فهنا صور خمس تعم بها البلوى أو أن هذه الصور أنها منصوصة، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره المصنف في رسالة خاصة له بالصلاة. وسيأتي أيضا أن الأولى غير منصوصة، يعني الشك بين الإثنتين والثلاث غير منصوصة وإنما مستفادة من القواعد الأخرى. وسيأتي أن الأولى يعني الصورة الأولى من الصور الخمس غير منصوصتين. خب ما هي تلك الصور الخمس؟ الصورة الأولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية، أما قبل ذلك فإن الصلاة تكون باطلة. خب ماذا يبني؟ واضح، يبني على الثلاث ويأتي بركعة احتياط من قيام. قال والشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع، مطلقة. لماذا قال مطلقة؟ يعني في أي حالة كان، كان في الركوع، كان في القراءة، كان في السجود، في أي مكان كان شك أنها الثالثة أو الرابعة فإنه يبني على الرابعة، ولكنه إذا شك بين الثانية والثالثة في أي مكان كان لا تكون الصلاة الصحيحة، لا يحق له أن يبني على الثالثة، وإنما بعد الإكمال يحق له أن يبني على الثالثة. قال ويبني على الأكثر في هاتين الصورتين، ثم يحتاط بعد التسليم من الصلاة بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والأولى أن تكون الركعة من قيام. ثم الصورة الثالثة، والشك بين الاثنتين والأربع على الطريقة المتقدمة، يعني بعد الإكمال، وإلا إذا كان قبل الإكمال فالصلاة أيضا باطلة. بعد إكمال ذكر السجدة الثانية قبل أن يرفع رأسه الذي لا يعلم أو شك أن هذه هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الرابعة وتمت الصلاة، قال والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، أي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، والشك بين الاثنين أيضا بنفس الطريقة المتقدمة، يعني بعد الإكمال، والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ولكن هنا يحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور بين الفقهاء، والمسألة خلافية. الشك بين الثانية بعد الإكمال والثالثة والرابعة يبني فيها أنها الرابعة، ويأتي بعد ذلك بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا، وهذا معناه ماذا؟ أنه ثم تفيد الترتيب، إذن لا بد من الإتيان بركعتين من قيام ثم بعد ذلك الإتيان بركعتين من جلوس، فيجب الترتيب بينهما. وفي الدروس جعل الترتيب أولى ولم يقل بوجوب الترتيب، وقيل هذا القول في قبال المشهور، قال على المشهور، في قبال المشهور ماذا يوجد؟ وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما لأنها أقرب إلى المحتمل فواته، إما أن يأتي بركعتين من قيام ويأتي بركعة من قيام، مو بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، لماذا؟ لأنها أي الركعة قائما أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن. هذا هو القول في قبال المشهور. وقول ثالث أيضا يوجد في قبال المشهور، وقيل يصلي ركعة قائما. القول الأول كان يقول ماذا؟ يصلي ركعتين قائما، ولكنه الصحيح أن نجعل هذا القيل الثاني في قبال المشهور، مو هذا القيل الذي ذكره الشارع. يعني فيما يرتبط بكلام المشهور يوجد احتمالان، إما ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وإما ركعتين من قيام وركعة من قيام، لا ركعتين من جلوس. هذا فيما يرتبط بكلام المشهور. في قبال كلام المشهور ما هو؟ هذا القول الثاني، وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا. ذكر هذا القول في قبال المشهور، ذكره الصدوق ابن بابويه، وذكره أبوه وابن الجنيد، يقول المصنف وهو قريب هذا القول ايضا قريب. لماذا؟ من حيث الاعتبار. بعد واضح انه هذا القول منشأه ماذا؟ منشأه الاعتبار. وان نحن والدليل الشرعي، الدليل الشرعي ماذا يقول؟ ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. اما بحسب الاعتبار ان هذه الصلوات يعني صلوات الاحتياط، صلاة الاحتياط قائما مقاما الناقصة او الركعات الناقصة، قد يكون هذا القول اقرب. الا انكم كما تعلمون ان هذه المسائل مسائل تعبدية، نحن لا نعلم بالملاكات فيها حتى نرى ان الاعتبار يقول هذا اقرب او ان ذاك اقرب. قال وهو قريب من حيث الاعتبار لأنهما، أي الركعتين من جلوس، لأنهما يمكن إرجاع الضمير إلى الركعة من قيام والركعتين من جلوس إثنان، لأنه يأتي بفعلين، ركعة من قيام وركعتين من جلوس. لماذا؟ باعتبار انه قد اتم الركعة الثانية، فقد فاتته ماذا؟ ركعتان، ركعة من قيام وركعتان من جلوس تعدان بركعة، اذا فاتته ركعتان فقد اتى بالركعتين. فلماذا يصلي ركعتان من قيام وركعتين من جلوس؟ لو فاتته ركعتان لماذا يصلي ثلاث ركعات؟ اذا هذا القول يقول قريب من حيث الاعتبار، لأن صلاة الاحتياط هي بدل الفائت من الركعات، والمفروض أنه هذا الإنسان أتم الركعة الثانية فلم تفته إلا الثالثة والرابعة، فإما فاتته ركعتان فركعة من قيام وركعتان من جلوس تقومان مقامهما، وإما فاتته ماذا؟ ركعة واحدة فتجزي إحداهما عن تلك الركعة الفائتة. أنا ما لا قلنا بأنه هو فاتته ركعتان مو أكثر، هو فاتته ركعتان أم ثلاث ركعتان، ركعة من قيام وركعتين من جلوس تتم المطر. بعد لماذا يصلي ثلاث ركعات؟ ليش ممكن؟ في الواقع هو فاتته ركعة ركعتان او اكثر، صحيح انه وارد هذا، يعني الشك بين الثالثة والرابعة تحتاج الى ركعة، الشك بين الثانية والرابعة تحتاج الى ركعتين. ايش تقول انتم؟ ان الشك بين الثانية والرابعة تحتاج الى ركعتين، والشك بين الثالثة والرابعة تحتاج الى ركعة، مو شكين. في النتيجة هذا المكلف فاتته اما ركعتان واما ركعة واحدة. انتم ماذا تكتبون عن الجهاز؟ اقول في النتيجة هذا المكلف اكثر من ركعتين فاتته، اقصاه ركعتين، فركعة من قيام ركعتين من جلوس يقوم مقامه بعد ما نحتاج اكثر. في النتيجة هذا المكلف في علم الله اقصاه فاتته ماذا؟ ركعتان، ركعة من قيام وركعتين من جلوس يقومان مقام الركعتين ولا يقومان؟ ويقومان. اذا لماذا نحتاج الى ركعتين ثالثة؟ ولكن كما قلت أن الملاكات ليست بأيدينا، هم أعرفوا بها، قالوا أن الحكم هكذا ونحن نقول سمعا وطاعة. قال لأنهما يعني الركعة من قيام والركعتين من جلوس ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، فلو كانت الواقع قد صلى صلاة من ركعتين فالركعة من قيام والركعتين من جلوس تنضمان الى الركعتين فتكون ماذا؟ صلاة رباعية، فلا نحتاج الى ركعة ثالثة لانهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزي باحداهما حيث تكون ثلاثا، ويكون زائدا حيث تكون اربعا، لانه احتمال انه اساسا صلى ماذا؟ صلاة رباعية، فإذا لم ينقص من صلاته شيء. ونعم ما قال إلا أن الأخبار تدفعها هذا القول، لأن الأخبار دلت على الإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. ثم والشك بين الأربع والخمس، قلنا أن الشك بين الأربع والخمس فيه صور متعددة. الصورة الأولى وحكم الشك قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، واضح. لماذا؟ قبل الركوع يجب عليه أن يجلس، فإذا جلس هدم الركعة، فإذا هدم الركعة رجع شكه بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع وتتم الصلاة ويأتي بركعة احتياط. قال وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع، فيلزم مثل هذا الشاك حكمه أي حكم الثلاث والأربع، ويزيد عنه سجدتي السهو هنا. أما فيما سبق بعد لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصور التي قلنا فيها ركعة الاحتياط لا يحتاج إلى سجدتي السهو، ولكن هنا يحتاج لماذا؟ لهذا القيام الذي هدمه. ونحن قلنا قبل قليل للقيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام نحتاج إلى سجدتي السهو، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام ولما صاحب القيام من الذكر، لأنه قال بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وبعض الأذكار الأخرى. وبعده هذا إذا كان قبل الركوع شك بين الرابعة والخامسة، أما بعد الركوع بعد أن ركعا شك أنها الرابعة أو الخامسة، إذا كانت رابعة فصلاته صحيحة، أما إذا كانت خامسة زاد ركنا في الصلاة أم لا؟ زاد ركنا تكون صلاته باطلة. فهذا ماذا يفعل؟ هذا الإنسان بعد أن ركع ورفع رأسه من الركوع وشك أنها الرابعة أو الخامسة قبل الركوع يستطيع أن يجلس فيرجع إلى الثالثة والرابعة، أما بعد الركوع لعله هذا هو الركوع للركعة الخامسة فقد زاد ركوعا في صلاته. قال وبعد الركوع أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لم يسجد يجب سجدتا السهو فقط، يعني يجلس ويجب سجدتا السهو، يسلم ويجب سجدتا السهو، لإطلاق النص بأن من لم يدري أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. هذا قول في المسألة بعد الركوع، وقول آخر وقيل تبطل الصلاة لو شكا ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع. هذا شوية في تصريف له إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.